مداخل الشيطان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان الرجيم. اعلم أن الشيطان هو العدو لبني آدم. الشيطان هو الذي يخرجهم من طريق الحق إلى طريق الباطل، بل ويزين له طريق الباطل حتى يجعله حقا في أعين البسطاء ويجعل الحق باطلا في أعين الجبناء. الشيطان الرجيم. والشيطان اسم لإبليس ومن كان معه من ذريته من الجن. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الشيطان الرجيم. حينما أمر الله تبارك وتعالى الملائكة السجود لآدم كان إبليس مع الملائكة وأبى. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرت؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. مداخل الشيطان. واعلم أن الشيطان مخلوق ناري يتشكل بأشكال حسنة وبأشكال قبيحة. مداخل الشيطان. حتى يفتن المرء الذي لا بعد عنده في علم العقيدة عن دين الله تبارك وتعالى. مداخل الشيطان. أم اشفن جيل على هيئة نور وعشان يفتن. وألقم يا جيل فإني أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمته على العباد. مداخل الشيطان. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. مداخل الشيطان. فلما رجل مات ضعف بصورة ثانية خالص هو في قصر وامجي مجسد الجثة الأولانية اللي هي برضه وكفن وخلى. وقال أهل العلم والله إن هذا اتحد مع شيطانه ودبره حتى يتمثل شيطانه بهيئته فيأتي فيفعل ذلك فيفتن الناس عن عبادة الله إلى فعل هذا الذنيب السيئ. مداخل الشيطان. أنا الذي زينت لك كذا وأنا الذي أوقعتك في كذا وأنا الذي أستطيع أن أنجيك الآن. قال كيف؟ قال اسجد لي سجدتين من دون الله. فسجد له الراهب سجدتين فضحك الشيطان وسجد. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. مداخل الشيطان. ما جعل النفس أمارة بالسوء إلا فعل الشيطان مع الإنسان الضعيف. والذي جعل الهوى مزينا عند الشخص إنما هو الشيطان الرجيم. والذي زين الدنيا في قلب هذا البسيط إنما هو الشيطان الرجيم. لذلك قال إبراهيم بن أدهم لو نام الشيطان لاسترحنا لأنه هو الذي يقلب تلك الأمور. مداخل الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموا أنفسكم. مداخل الشيطان. وذلك لفضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. والآن مع مادة هذا الشريط. كنا قد وقفنا عند تفسير الاستعاذة. أبدأ من الصفر كما تعلمون، لذلك أريد قلوبا واعية وآذانا تسمع الحق بأمر الله تبارك وتعالى. أخي وحبيبي في الله استمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أهل العلم معنى أعوذ أحتمي وأستجير. ركز معايا تأخذ معلومات طيبة نقلا. أعوذ أحتمي وأستجير، احفظها معايا. أعوذ أحتمي وأستجير بالله. عرفنا من هو الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمقصود بالشيطان هنا شيطان الجن. من الشيطان الرجيم وليس شيطان الإنس. لماذا؟ لأن الشيطان الرجيم هو شيطان الجن، لقول الله تبارك وتعالى: اخرج منها فإنك رجيم. يبقى هنا يتبين لنا أن الأمر مقيد في الاستعاذة هذه على شيطان الجن، فحينما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أعوذ وأحتمي وأستجير بالله تبارك وتعالى من هذا الشيطان الملعون وممن تبعه على فعله من الشياطين. والشيطان اسم لإبليس ومن كان معه من ذريته من الجن، وكان اسمه قبل طرده من الجنة إبليس. انظر، إذن يطلق لفظ إبليس في القرآن الكريم على هذا الشيطان قبل عصيانه لأمر الرحمن، وأطلق لفظ الشيطان على إبليس بعد طرده وعصيانه. خذ بالك من هذه المعلومات. لذلك حينما تراجع القرآن العظيم في كافة الآيات التي ذكر فيها اللفظ إبليس سترى هذا الخطاب قبل نزوله وعصيانه، أما ولفظ الشيطان فبعد ارتكاب المعصية. والشيطان يا إخوة ليس كما قال البعض إنه من الملائكة، بل هو من فصيلة الجن. قال الحسن البصري في هذا: إنه أبو الجن كما أن آدم أبو البشر. احفظ معايا المعلومات، إنه أبو الجن كما أن آدم أبو البشر. يقول قائل: وما الدليل على أنه من فصيلة الجن؟ قلت: عد إلى سورة الكهف سترى أنه من فصيلة الجن. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إذن ها هنا ربنا قال إنه منين؟ من الجن. إلا إبليس كان من الجن. طيب لماذا يعني يخطر بالبال حينما أمر الله تبارك وتعالى الملائكة ولم يأمر الجن على الإطلاق بالسجود لآدم، كان إبليس مع الملائكة وأبى؟ حينما يقول: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس في سورة الصاد وفي غيرها. طب ايه وسورة البقرة كيف؟ يعني ما هو إبليس كان مع الملائكة؟ قلت: الوارد بطريق الوقت الصحيح من طريق عبد الله بن عمر ومن طريق عبد الله بن عباس ومن مراسيل الحسن البصري وغير ذلك أن الله خلق الجن قبل الإنس. وأنتم تعلمون من حديث الإمام مسلم: خلق الله الملائكة من نور. يبقى الملائكة الأول هو بالنسبة للثلاث أصناف، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أو وصف لكم. ركز معي هنا بقى، يبقى الجن كان موجود. يقول لك: كان هناك الجن والبن، ما في حاجة على طريق الصحة أو القطع اسمها البن خالص، ولكن كان الجن الكافر وكان الجن المؤمن. ركز معي في هذا، كان الجن الكافر وكان الجن المؤمن، فالتحم الاثنان وكثر القتل فيما بين الاثنين، وكان إبليس أي إبليس من أشد المؤمنين خشوعا لرب العالمين، حتى أن الله تبارك وتعالى بسبب خشوعه وطاعته أصعده إلى سماواته مع ملائكته. انظر، يعني رفع درجته فجعله مع الملائكة، لا من جنسهم ولكن يرتفع بعمله معهم. كلام واضح أهو، ما هوش من جنس الملائكة، ولكن رفعه رفع رتبة نتيجة العمل فجعله مع الملائكة، لا من الجنس ولكن من جنس العمل. ما يا جماعة؟ فكان مع الملائكة. انظر، حتى أنه تفوق كما قال الحسن البصري وقال عبد الله بن عمر وقال عبد الله بن عباس وذكر ذلك الإمام ابن كثير، تفوق عليهم في الطاعة حتى لقب بطاووس الملائكة. فلما التحم القتال بين الجن المؤمن والجن الكافر وازداد طغيان الجن الكافر في الأرض، أمر الله الملائكة ومعهم إبليس بتعقب الجن الكافر، فقاتلوهم من رواية عبد الله بن عمر حتى خرجوهم إلى جزائر البحور. يبقى خلي بالك معي هنا، لذلك كان إبليس مع الملائكة. يبقى انظر معه، معهم أي بسبب عمله لا من جنسه. ولما طردهم إلى جزائر البحور، وأنتم تعلمون ما جاء بعد ذلك: إني جاعل في الأرض خليفة إلى آخر هذه الروايات، التي سندخل فيها في بابها، لذلك لا أريد أن أطيل في أمر لسنا بصدده الآن، ولكن نريد أن نتثبت من تحقيق التفسير في المسألة. إذن الشيطان الرجيم من جنس الجن، بل هو كبيرهم وليس من الملائكة على الإطلاق. فحينما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما ذكرت في التعريف، طب شوف الإمام عبد الله بن عباس حبر الأمة قال فيها إيه؟ كان العرب إذا نزلوا واديا، يعني في الظلام والسفر، قال كبيرهم، كبير العرب، أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه من الجن. يعني كان يستعيذ بكبير الجن من سفهاء الجن، يستعيذ بالذي لا يراه من كبار الجن من السفهاء، فكانوا يفرحون بذلك، ويأمرهم كبيرهم بأن يزيدونهم رهقا حتى يزدادوا استعاذة، يكبروا يكبروا بقى خلاص ما عملنا آلهة، يكبروا يفرحوا بهذا. لذلك قال الله في سورة الجن وأنه كان الجن إيه؟ من الإن يعوذون إيه؟ برجال من الجن، فإيه؟ فزادوهم رهقا. كان كبيرهم يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه من الجن. لذلك أمرنا نحن بأن نستعيذ بالله من كبير الجن وصغيرهم، أعوذ بالله إيه؟ من الشيطان الرجيم. يبقى ركز معايا في هذه الأمور، وإياك إياك أن تفوتك فائدة واحدة. فحينما نقول إن تفسير الاستعاذة على شموليتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أحتمي وأستجير بالله من هذا الشيطان الذي لا أراه، فإن كان الشيطان لأني لا أراه أخشى، فإن الشيطان لا يرى الله والله يمكن أمره من الجميع، لذلك أستعيذ بالذي لا يراه الشيطان من الشيطان لا تدركه إيه؟ الأبصار، وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. ادخل بعد ذلك في المعنى بالنسبة لثغرات الشيطان، أعوذ بالله منه ليه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في إيش؟ ما قولك أعوذ في حالة الغضب تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، في حالة الشهوة الآثمة تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، في حالة العصيان تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، في حالة تقلب النفس الأمارة بالسوء تستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ربما يقول قائل أخي اعلم أن أعداءك على أربعة: النفس الأمارة بالسوء، الهوى، الدنيا، الشيطان. وربما كان الشيطان هو الذي لا يوسوس، ولكن ذلك من النفس الأمارة بالسوء. والدليل ما جاء في سورة يوسف على لسان زوجة العزيز لما قالت إيه؟ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يقول لك من النفس، هستعذ بالله من الشيطان ليه؟ قلت اعلم أن الأعداء أربعة: الشيطان، الدنيا، الهوى، النفس الأمارة بالسوء. كل الثلاثة الباقية بعد الأول إنما هم من تحريك الشيطان الرجيم، من تحريك إيه؟ الشيطان الرجيم. ما جعل النفس أمارة بالسوء إلا فعل الشيطان مع الإنسان الضعيف الذي لا عزيمة له ولا اعتقاد قوي عنده على الإطلاق. والذي جعل الهوى مزينا عند الشخص إنما هو الشيطان الرجيم، والذي زين الدنيا في قلب هذا البسيط إنما هو الشيطان الرجيم. يبقى هذه الأمور محكها إبليس عليه لعائن الله. لذلك قال إبراهيم بن أدهم ونسبت إلى غيره: لو نام الشيطان لاسترحنا، لأنه هو الذي يقلب تلك الأمور. تعال معالي أجمل من هذا بقى، منخش ونستوعب كده، التقط أنفاسك وادخل معايا بقى في مداخل الشيطان الرجيم التي نستعيذ بالله منها. واحد يقول الآن إن الشيطان يعجز عن فعل أشياء ربما يصل العقل البشري إلى أمرها في السوء. قلت: وما تمخض العقل البشري ولا وصل إلى تلك الدرجة إلا بتدريب هذا الشيطان العين. اسمع معي هذا الأثر، أورده العلامة ابن القيم الجوزية في كتاب إغاثة اللفان من مصائر الشيطان بتحقيقنا، وأيضا أورده العلامة أبو الفرج الجوزي، وأورده ابن قدامة في أكثر من مرجع عنده. والأثر بالنسبة لتحقيقه قلت إن الأثر في إسناده كلام، حتى إني لما حققت أتيت بهذا الكلام في الهامش كما قرأ البعض، ولكن الأثر كما قال العلامة ابن القيم الجوزية له من الشواهد ما يجبره ويرفعه. الأثر بيقول إيه؟ انظر، لما عصى آدم وطرد من الجنة وأهبط كذلك وطرد الشيطان الرجيم. خلاص بقى آدم نزل وإبليس نزل. فقال إبليس: يا رب طردتني من الجنة وجعلتني شيطانا رجيما، فأعطني. أنت خلتني من المنظرين وخلاص حكمت علي وجعلتني بسبب فعلي من الهالكين وأنا من أصحاب النار المخلدين، فأعطني عشان الغواية لبني آدم. شوف انظر ماذا جرى. قال: يا إبليس لا يولد لآدم ولد إلا ولد لك مثله. قال: يا رب زدني. قال: أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال: يا رب زدني. قال: بعزتي وجلالي من تبعك منهم فإنه في ناري. وفي مد في النار. وإن أردت أن تستخلص هذا الحوار فعد إلى نهاية سورة صاد، ستراها ماثلة وهذا الحوار. طيب تعال بقى انظر لآدم، قال إيه؟ يا رب طردتني من الجنة وتبت إليك وأنا ضعيف، وأعطيت لإبليس فأعطني. قال: يا آدم لا يولد لك ولد إلا وكلت به ملكين من ملائكتي يحفظانه من كيد الشيطان. لذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: يولد المولود إيه؟ على الفطرة. ما لأن ربنا جعل عليه حفظة، وإنما يعني بعد ما ينبغ بها خلاص ويرتفع عنه هذا الأمر، وإنما أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. تعلم عين؟ لا يولد لك ولد إلا وكلت به ملكين من ملائكتي يحفظانه من كيد الشيطان. قال: يا رب زدني. قال: السيئة بمثلها والحسنة بعشر أمثالها وأنا أزيد. خلي بالك معاه، شوف اللي حصل. قال: يا رب زدني. قال: بعزتي وجلال باب توبتي مفتوح لك ولذريتك ما لم تغرغر روح. وفي متن لكن لم نجد له على الإطلاق شاهدا. قال: كل عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إلى آخر الآية. لذلك اعلم أن الشيطان هو العدو اللدود لبني آدم، وهو الذي يخرجهم من طريق الحق إلى طريق الباطل، بل ويزين لهم طريق الباطل حتى يجعله حقا في أعين البسطاء ويجعل الحق باطلا في أعين الجبناء. كن معي هذه الأمثلة ونكتفي بواحد في هذه الليلة حتى لا نطيل عليكم على الإطلاق بالنسبة لمداخله. قلت: قال أهل العلم: واعلم أن الشيطان مخلوق ناري يتشكل بأشكال حسنة وبأشكال قبيحة. ليه أنا بدأت بهذا؟ أنا ما بدأت زي ما قال أبو حامد لا بمدخل الدين ولا بمدخل الدنيا ولا بمدخل التزين ولا بمدخل الأساس ولا لا، هدخل لك من مداخل بعيدة خالص وهي أشد المداخل وأخطرها. شفت على معايا كده؟ أهو. يبقى الشيطان يتشكل بأشكال حسنة وبأشكال قبيحة. لماذا؟ حتى يفتن المرء الضعيف الذي لا بعد عنده في علم العقيدة عن دين الله تبارك وتعالى. واسمع معي ما جاء في أمر الجيلي، وقد تكلم الإمام العلامة ابن تيمية شيخ الإسلام في أمر الجيلي في تلك المسألة، وتكلم فيها أهل العلم، ونسبت طارة إلى الإمام الشافعي، لكن بتحقيق رواية وجدتها تنسب إلى الجيلي. ماذا جرى؟ تمثل له الشيطان في الحجرة نايم، أم شفان جيله على هيئة نور. قلت لك يتشكل بأشكال إيه؟ حسنة وأشكال قبيح. خلي بالك من هذه الأمور. جاله على هيئة نور تدليس وعشان يفتن، وقال له: قم يا جيلي فإني أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمته على العباد. شوف المداخل، زي الواحد اللي هو بيبقى على طريقة باطنية خبيثة أو عامل نفسه حي وهو وبتاع كلام من دي. لك تشوف، هتشوف بالله يا هيجيلة اتجوز يا عم. ونعرف واحد مع 4 رسائل ورسالة دكتوراه بل الآن 47 تزوج وثري. لا لا لا، ما يجيل الأمر كل شيء بيجيل يعني كيف. هيقول لك إما يجيل المشطن جاي مشكله، إما على هيئة الشيخ بتاعه اللي هو عامل شيخ الطريقة، وإما على هيئة ولي من اللي بيعتقد فيه من ولاية، وإما على أي هيئة أو نور. لقوم أمرتك بالزواج، خلاص ربنا جعله وداني الأمر خلاص. ربك إيه؟ الرحمن وعلى العرش الزواج. ركز معاه في هذه الأمور. لذلك شوف البساطة في هذا الأمر بتضل. فأنا لما قال له: قم أنا ربه وقد أحللت لك ما حرمته على العباد، على طول الإنسان المطلع اللي عارف اللي على علم قال له: اذهب يا إبليس عليك اللعنة يا عدو الله، قال وكيف علمت أني عدو الله؟ قال لثلاث. شوف الآن الاستنباط السريع لثلاث: أنك قلت أنا ربك ولم تستطع أن تقول أنا الله، فلو قلت أنا الله لأحرقك الله في الحال. معرفة نقول رب الأسرة، رب المجتمع، رب هذه كلمة عالية خالص من التربية، إنما ما يقول أنا الله على الإطلاق. أما والثانية فإنك ثم سلت في حجرة وقلت أنا الله والله على عرشه مستوي، الرحمن على العرش استوى، استوى أن يليق بذلك إلى آخر ما تعلمنا من العقيد. النقطة الثالثة أنك قلت وأحللت لك ما حرمته على العباد، والله حق عدل لا يحل لعبد ما يحرمه على الآخر. خدت بالك يا جماعة كده؟ هذا مدخل خبيث، وبيأتي معظم الناس اللي بيدعوا الولاية وتدخل على الواحد منهم. يا سبحان الله رب العرش العظيم، أنا هو بالقرآن، أنا هو قاعد أقرأ القرآن وكاتب وراء ظهره لوحة كبيرة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم إلى آخر الآية. وإيه أنت خلاص خطفك القرآن؟ هذا من الشيطان، وأكثر ما يجلس عليك في المسألة في هذه الأمور. وذكرت لكم قبل ذلك أنه يتشكل للتضليل. ممكن واحد يقول لي لا لا لا أنا حصلت لي كرامة أو حدث لفلان كرامة، والله شهدتها عيناي، وده ضلال ضلال. ما هي بكرامة على الإطلاق؟ لا بد وأن تميز بين الكرامة وبين فعل الشيطان. أعطيك مثال، شوف التشكل. يروي الإمام ابن تيمية في كتاب الفرقان الصحة الثامنة فوق المئة، بيقول إيه؟ أنه كان هناك ساحر بمصر، ساحر مشهور، بس كان يظهر للناس بأنه ناسك وصالح بشاي، يقول لك إيش ليه؟ هيأتي بإذن الله إن شاء الله الوحي، تلاقي الصنية جاية وعمت محسوس ألا إن أولياء أولياء أولياء الشيطان. خلي بالك خلي بالك، هذا عبث، خلي بالك هذا معه شيطان، هذا الشيطان ينقل من قرينك بمجرد دخولك ويلقي عليه. هل أنبئكم على ما تنزل الشياطين؟ ها؟ تنزل على إيه؟ كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. خلي بالك معي هنا، هذا اللي بيحصل، اللي حصل بقى في موضوع ابن تيمية الحكاية اللي بيرويها. قول هذا الساحر قال لهم، يعني كان بمظهر الصلاح، جاب اللي عنده خادم، لما موت اوعوا تغسلوني ولا تكفنوني ولا تحملوني، أن هاجب نفسي أغسل نفسي وكفن نفسي وأحمل نفسي إلى الخبر. عشان يقولوا شوف الكرامة، يقوم اللي وراء يفتنوا، عمل إيه هذا الرجل عشان نعمل زيه ونبقى من الصالحين زي هذا الرجل، ويفتنون والعياذ بالله رب العالمين. فلما الرجل مات الخدم واقف في دول واقفين، لقوا الرجل قام ظهر بصورة ثانية، الرجل نفسه ظهر بصورة ثانية خالص، هو صرف بالتشتاشب كيت واقف، وقام جاي مغسل الجثة الأولانية اللي هي برضه خلاص، وكفن وخلى وقام رايح به. لا لا ما هذا؟ فقال أهل العلم والله إن هذا اتحد مع شيطانه ودبره حتى يتمثل شيطانه بهيئته فيأتي فيفعل ذلك، فيفتن الناس عن عبادة الله إلى فعل هذا الذنيب السيء، يبقى زي والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذلك فافهم، إياك إياك أن تقع في مثل هذه الأمور أو أن تدخل هذه الأمور في ذهنك فتهلك والعياذ بالله من الشيطان الرجيم. إن مدخل العقيلة لو سقطت فيه ربما ما تنجو والعياذ بالله تبارك وتعالى. تعال معي عشان نختم المسألة هذه ولن أطيل عليك فيها على الإطلاق. قال أهل العلم واعلم أن تشبه الشيطان وأن تشكل الشيطان إنما يدخل، ربما يدخل لأمر ديني في ظاهره الرحمة ومن باطنه، أو في باطنه من قبله إيه؟ العذاب، العذاب عشان يهلكك، عشان يضلك، عشان يفتنك، عشان يكفرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. خذ معي هذه المسألة، هذا الرجل الصالح كان من تلامذة العلامة ابن تيمية، كان يحضر لابن تيمية، خرج في سفر، وأنا قلت لي قبل كده خرج في سفر، اللي حصل جاء بالليل البهيم، وبعدين في الليل البهيم وجد رجل يريد قتله من قطاع الطرق، هقتلك، خذ الماء هقتلك، كيف كيف؟ قال فاستغثت وقلت يا ابن تيمية، يعني الحقني يا ابن تيمية، بركتك يا رجل يا صالح، يلي يلي يلي يلي. قال أم جيل على طول شاف ابن تيمية حصل وخلصت على ثاني، فجرى لابن تيمية وقال له لقد استغثت بك البارحة في الليل البهيم وأغثتني وقتلت قاطع الطريق. قال استعذ بالله لقد كفرت بالله يا هذا، إن الشيطان هو الذي تمثل لك، وهو الذي نجاك بجيئاته حتى يفتنك فتدعو العبد ولا تدعو الله تبارك وتعالى. ده لعبة، لعبة خبيثة ما لها أساس من صحة على الإطلاق. خلي بالكم من هذه، عايز أوصل بقى في نهايتها ككلمة عقدية. قال أهل العلم: وربما أتى هذا الأمر لدك عقيدة الموحدين. أديك حتى ذكرها القرطبي يا ريت ترجعها اليوم لما تروح، اللي هي ختام الحلقة هذه. احنا عندنا اليوم مثلا في قضية العلاج بالقرآن، ما بكل جمعة أنا ما أستحي من أحد على الإطلاق، يجي الواحد من دول المعارض: شفت في النوم إيه؟ شفت كيت وجلي؟ هنا انتصف الشريط. احنا عندنا اليوم مثلا في قضية العلاج بالقرآن، ما بكل جمعة أنا ما أستحي من أحد على الإطلاق، يجي الواحد من دول المعارض: شفت في النوم إيه؟ شفت كيت وجلي كيت ورأيت كيت؟ طيب جالك اليوم الثاني ايه؟ هتشوف الليلة كيف؟ والشيطان يسول لهذا المعالج ويسول للمعالج، يفتن المعالج ويفتن المعالج. كيف؟ ربما يتمثل لهذا بأمر ويأمره بكلام، ويتمثل لهذا بأمر ويأمره بكلام. أديك. وربما يأتي على إنسان صالح من أهل العلم الكبار يزين له هذا الأمر حتى يوقعه في التهلكة، أي في شباكه في هذا الأمر. خذ معي مثال: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إيه؟ قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هو الشيطان يخاف الله رب العالمين، قال له تعال لغاية ما يقعد. لا يا عم أنا أعرفك، أنا أعرف راح اللي راح. بل اللي حصل، ذكر ابن كثير رواية مختصرة أن عابدا من عباد بني إسرائيل كان على تقى وطاعة وصلاح، وعايز كل كلمة أقولها ركز في معناها. قلت عابد، أن عابدا عد يعبد ليل ونهار، الشيطان يحاول معاه ما هو قادر، يحاول في كل الطرق ما هو قادر يضله، ما يقدر يضله إلا بطريقة واحدة اللي هي جاية دي. فشوف اللي يحصل إيه، ما هو عارف يفتن، ما هو عارف. فيوم يحصل إيه؟ يوم فيعمد الشيطان إلى جارية من بني إسرائيل بنت جميلة ويخنقها. عارفين يعني يخنقها؟ يعني يجيب لها الصرع، يقول لك عليها شيطان. ايه يا عيد انا عايز وانا حاضر يا حبيب. هذه الصرعات خلي بالك، ولا تاتي الا لضعاف النفوس. فاللي حصل خلاص جات لها الصرع، انا الشيطان، انا الجن، انا اللي مش عارف ايه. طيب ساكن فين؟ لك تحت الارض زي ما شفت كتاب كبير لمعالج بتباع بره، يقول له في النموذج: انتوا ساكنين فين؟ يقول له تحت الارض. والراجل كاتبها ومبسوط انه جاب معلومه، في حاجه اسمها تحت الارض؟ في جن ساكن تحت الارض؟ ما في حاجة اسمها جن تحت الأرض على الإطلاق. ومن قال بذلك فإنما نقل من الإسرائيليات. يا جماعة ربنا يقول: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. معان عايشين معنا على ظهر البقيعة لكن لا نراكم على الإطلاق، معان. إنما مش عين، مش تحت التربة، تحت الأرض، مش كلام من ده على الإطلاق. تعال معايا شوف اللي حصل هنا. فاللي حصل لما خنق البنت وجلها الشيطان، زين وعمد في قلوب إخوتها الثلاثة أن دواءها عند العابد. ليه؟ ده رجل صالح، ده رجل ما قمش من الركوع، ما قمش من السجود، صيام طوال، قيام قوام، قيام ليل ما بيبطلش، الصلاة ما بيبطلش. أفري بعد كده احنا نروح للرجل الصالح ده. شوف الشيطان، شوف ألعيب الشيطان. أنا عايزك كفاية أنك تفهم من هذا الموقف اليوم وتروح به. شوف الموقف، أعوذ بالله يا أخي. عايز يضل الرجل مش عارف الا بهذا الامر، يخنق البنت قبلها الصرع وخنقها الذات، لان البنت ما عندها طقطقة ولا طاعة ولا صلاح فله عليها سلطان. وان بقى ما فيش احسن من رجل دي. وانت عارف دائما الناس البسطاء يثقون في المشايخ وكيت وكيت وكيت، وربما كان الواحد من هؤلاء اصغر من الف شيخ، والله اعلم. يبقى اللي حصل امر حله، عالج فابى، عالج فابى. فزين له الشيطان فعل الخير، انا امنع خير. ثم نقرأ عليها بضعة ايات واذكار واستعيذ بالله وكيت لغاية ما خرج، وكان اخوتها متجهين الى الجهاد مسافرين. قالوا نداها عنده، كل ما يودوه عنده في السريح يرجعوها البيت. انا رجعت ثاني، انت مين؟ انا عباد. جه الله يودوها للراجل، ارتاح، يجيبوها البيت تعبان. ايه الحكاية بقى؟ مش هنخلص. فجي وراهم الجهاد، ما هو عايز. فقالوا خلاص ندعها عندك حتى تبرأ، احنا سيبين عندك امانة رجل صالح وما تشكش في اخلاقك. هو في بعد كده ثقة؟ ثقة ايه؟ ثقة ايه؟ زي ما واحد يقول لك انا راجل واثق في اهل بيتي، زقت راجل. اي راجل؟ اتكذب المعصوم؟ حاجة من اثنين، يكون ديوت يبي تكذب النبي صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة، أيما رجل خلى بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، إلى آخر هذه، حتى يكون رسوله إليه، إلى آخر حتى في الأثر لقيت ما يوقع بين الاثنين. وكم سمعنا أن رجلا زنى بزوجة أخيه، وكم سمعنا أن خالا زنى بزوجة، إلى آخر هذه الأمور بسبب التسيل. أنا واثق، خليك واثق، شو اللي حصل إيه؟ خلاص إحنا نتركها عندك. فجعلها في الصومعة السفلى وهو في الصومعة العليا، تودي له الطعام وهو أعوذ بالله يسعد طعامه كيف، بعض إحنا بشر. فزين له الشيطان النظر إليها، طلع له مرة أنبسط إليها، ثاني مرة أنبسط لجسمها، فزين له الشيطان مقاربتها فجامعها فحملت منه، خلاص الشيطان وصل للعين. فأتاه الشيطان يعني بالوسوسة وقال له الآن يفتضح أمره، هتتفضح ماذا أفعل؟ فأوحى إليه يعني ألهمه بإلهام الشعر أن اقتلها وادفنها، فإذا سألك إخواتها فقل ماتت ودفنتها. ترجي الثقة، حد يدور وراك؟ ده أنت الشيخ. وبالفعل قتلها ودفنها. فذهب الشيطان إلى إخوتها بالليل فصور لهم قتل أختهم، كل واحد شاف كأنه حقيقة ودمع عينيه، أخته مقتولة ورجل فعل به قتل. أم الثلاث الأول يقول أقول، والثاني يقول أقرر أقول، والثالث يقول أرأيت رؤيا أقول. فتواطأت رؤاهم الثلاث على قتل أختهم بعد فعل فظيع. فذهبوا إلى الراهب فقيدوه واقتادوه إلى حيث دفنت أخته، تعال معنا طلعت. فتمثل له الشيطان في الطريق أن طلع له، أنا الذي زينت لك كذا، وأنا الذي أوقعتك في كذا، وأنا الذي أستطيع أن أنجيك الآن. قال كيف؟ قال اسجد لي سجدتين من دون الله وأنا خرجت من مطب يوم في الصباح، والناس تتكلم عليك بعد الصعد كله، حط في الموضوع يعني سجدتين وأسوب وخلاص والحمد لله وأرجع لله بقى. اسجد لي سجدتين من دون الله. فسجد له الراهب سجدتين، فضحك الشيطان وسخر وقال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فلا هو بالدنيا نال ولا بالآخرة فاز، فنعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. ذكرنا أن معنى الاستعاذة أعوذ بالله أي أحتمل أستجير بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أحتمل وأستجير بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. واليوم نقول متى تكون الاستعاذة، ما هي صور الاستعاذة، ما هو حكم الاستعاذة. ربما يظن الظان أن الأمر يسير، لكن إن سأل نفسه ما علم الجواب على هذه الأسئلة. متى تكون الاستعاذة؟ استمع الجدير من أقوال أهل العلم، قال بعضهم تكون الاستعاذة بعد الفراغ من قراءة القرآن. حاجة جديدة، تعجب، أعوذ قبل ما يبدأ القرآن. اسمع معي اليوم، تكون الاستعاذة بعد الفراغ من قراءة القرآن، وعلى ذلك الإمام مالك وكثرة من أهل العلم. لماذا؟ قالوا لدفع الإعجاب عن النفس بعد أمر العبادة، لأن الإنسان لما قرأ القرآن كان في عبادة، ربما يدخله الإعجاب فيعجب بنفسه بعد إذ انتهى من القراءة، فيستعيذ بالله تبارك وتعالى لدفع هذا الإعجاب الشيطاني. يبقى أول حاجة يا جماعة قل إيه؟ أن تكون بعد الفراغ من القراءة لدفع الإعجاب. الرأي الثاني وعليه الجمهور قيل بل تكون قبل القراءة لدفع الموسوس عن القراءة. ركز معي، تكون قبل القراءة لدفع الموسوس عن القراءة، أي لدفع الشيطان عن القراءة. الدليل على ذلك وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا دليلهم. الرأي الثالث أن نجمع بين الأمرين معا للجمع بين الدليلين، أي أن نستعيذ في أول القراءة لدفع الموسوس عنها، وأن نستعيذ بعد الفراغ من القراءة لدفع الإعجاب عن النفس. نهاية المسألة في الحكم، أما رأي الجمهور القطعي فأن الاستعاذة تكون قبل القراءة، وهذا رأي عليه جمهور أهل العلم. يبقى خدنا بالنا يا جماعة قبل ما ننتهي للعنصر الثاني، متى تكون الاستعاذة؟ قيل أهو احفظ معي درسنا للحفظ ما هو مجرد فهم حفظ. قيل تكون بعد الفراغ من القراءة لدفع الإعجاب، الثاني قبل القراءة لدفع الموسوس عنها، الثالث بين الأمرين أي نجمع بين الأمرين للجمع بين الدليلين أي قبل القراءة وبعد القراءة. أما رأي الجمهور القطعي فتكون امثل قبل القراءة. انتهي من هذه. تعال معايا بقى للنقطة الثانية وهي أشد. ما حكمها؟ ما حكم الاستعاذة؟ انظر. قيل وهذا هو الرأي الراجح مستحبة وليست متحتمة، يعني ليست متحتمة أي لا يأثم صاحبها إن لم يفعلها. يبقى الرأي يا جماعة مستحبة وليست متحتمة. الرأي الثاني قيل بل هي واجبة ولو مرة في العمر تكفي. قيل هي واجبة ولو مرة في العمر إيه تكفي. وقيل هي واجبة على الدوام لدفع الشيطان، ودفع الشيطان واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه واجب. ما لا يتم الواجب إلا به إيه فهو واجب. احفظ معايا والله هذه أمور مهمة للغاية. أول حاجة قيل هي مستحبة، مستحبة وليست إيه بمتحتمة. النقطة الثانية قيل واجبة ولو مرة في العمر. الرأي الثالث قيل إيه واجبة على الدوام لدفع الشيطان لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه واجب. شوف الرأي اللي بعد ذلك قيل هي واجبة في الصلاة سواء قبل الصلاة أو في الصلاة. الرأي الذي يلي ذلك قيل هي واجبة في كل طاعة، والصواب أنها ليست بواجبة، ورأي الجمهور أنها يا جماعة مستحبة. يبقى يا جماعة مستحبة. يبقى انتهينا الآن من هذين العنصرين، ندخل في عنصر ثالث. ما هي ألفاظ الاستعاذة أو الصور التي يستعيذ بها الإنسان كناحية لفظية؟ الصور كالتالي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصورة الثانية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الصورة الثالثة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. يعني ايه يا جماعة من همزه ونفخه ونفخه؟ الهمز بمعنى الخنق أو الموت، يجيب لصاحب الصرع فيشبه الموتى. يبقى الهمز هو ايه؟ ها؟ الخنق أو الموت. الناحية الثانية: من همزه وإيه ونفخه. نفخ الشيطان اللي هو إيه؟ الكبر. نفخه اللي هو يا جماعة؟ يبقى نفخ الشيطان هو الكبر. طيب النقطة الثالثة: ونفسه. يعني ونفسه بالتاء المثلثية. يعني يا جماعة ها؟ يعني وشعره. يعني يا جماعة وشعره، من قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عند الإمام البخاري: الشعر قرآن الشياطين. واحلوا له أن تطلع المنبر شعر. قال أهل العلم: ليس على سبيل الأمر في التقييد، ولكن هناك استثناء. بمعنى الشعر اللي فيه غزل، الشعر اللي فيه عنصرية، اللي فيه الشعر اللي فيه افتخار بالأحساب والأنساب بالناحية الجاهلية، الشعر في وصف المرأة أو العشيقة وما شابه ذلك، ده هو الشعر يا جماعة. لذلك هو قرآن الشياطين أو نفس الشيطان. لذلك سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن الشعر فقالت: الشعر شأنه كلام، منه ما هو طيب ومنه ما هو خبيث. الطيب نقبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هجته قريش وتحدثوا في عرضه غضب وقال، أي الأنصار: يا معشرة من ذب عني بأسلحتهم، هلا ذبتم عني بألسنتكم؟ فصعد حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وأخذ يهجو الكفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قل وروح القدس يؤيدك، قل وروح القدس يؤيدك. قال أهل العلم: ودل هذا على أن الشعر الطيب إنما هو مقبول، أما الشعر الخبيث فهو قرآن الشياطين كما أورد الإمام البخاري في صحيحه. يبقى أرجع لللفظ الثاني عشان ما ننساش: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يبقى صور الاستعاذة عندي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وبينا المعاني الثلاث. يبقى انتهينا الآن من حكم الاستعاذة، وانتهينا بأمر الله تبارك وتعالى من الصور الأولى لأوجه الاستعاذة، وانتهينا الآن من الألفاظ الواردة في أمر الاستعاذة. تعال بقى معايا للنقطة الرابعة اللي هي عشان ننتهي اليوم من تفسير الاستعاذة بالكلية. الصور التي بها يتمثل الشيطان أو بعض الصور حتى نبرأها بالأذكار المعلومة. خلي بالك معايا كده، هذه رواية منسوبة إلى الإمام الإسرائيلي وإلى غير الإسرائيلي، وقد صحت وذكرها من علم كابرا عن كابر في كتبهم، أن الإمام ذهب إلى مكة في عام حج، راح يحج فلم يجد دار. وعلى فكرة يا جماعة، ديار مكة بالنسبة للمذهب الحنبلي لا يجوز بيعها أو استئجارها. ديار مكة عشان الحجيج والحج لا يجوز بيعها أو استئجارها. واستدل أحمد بأدلة. أما الإمام الشافعي فقال بجواز بيعها وجواز استئجارها كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه مع العباس عم النبي. المهم، ورغم ذلك الناس يأخذون بالمصلحة دون النظر إلى أخذهم بمذهب معين. المهم، خلي بالك معاي، هذا راح مكة وبعدين سأل عن دار فلم يجد إلا دارا حذر منها، يعني حذر منها. قال ما شأنها؟ قالوا بها جني، شيطان مارد جنجي خطير يقتل من دخل المكان. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأين أنا من آية الكرسي؟ فذهب إلى صاحب الدار في بيته واستأجره، قال أخشى عليك وأنت إمام. قال اتق الله، أين أنت من آية الكرسي؟ وأعطاه المال. ثم اتجه إلى تلك الدار، فضول الناس رحني الفرج، شوف شطنا يعمل مع الرجل إيه. فدخل رجل فنام، أي بعد القيلولة نام، وأثناء النوم سمع ارتقاما عظيما من سقف الحجرة على الأرض، ففزع وقام فرأى زنجيا أسودا. قلت إن الشيطان لا يظهر بهيئة الشيطان على الإطلاق، لقول الله إنه يراكم إيه؟ إنه يراكم إيه؟ هو وقبيله إيه؟ من حيث لا ترونه. قال العلامة ابن تيمية، احفظ الكلام دي، قال العلامة ابن تيمية، ومن قال إنه يرى الجن بهيئته الحقيقي فهو كذاب فاسق لا يعتد بشهادته، لكن يتمثل الشيطان ويظهر بصور أخرى. كلام واضح يا جماعة؟ زنجي أسود نزل على الأرض. انت لو مكان الراجل، في منين اللي هيقوم واقع على ظهره، وفي اللي ينزل على جنبه، وفي اللي اه، وفي اللي يقول يا رب، واللي يقول يمه، واللي يقول كلمات شركيه وضاع. شوف الثبات، العين يولي الثبات. أم الامام نظر له قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه. واخذ يسوى الكرسي والثاني يقرا معه ويضحك عشان يحسسك بالدل. اول ما تقول الله لا اله الا هو الحي القيوم وتلاقيه بيضحك يقول لك هتحضر الله ده ما فيش، ده بيقول له اخر معاك وهتقوم تسلمه. لا، ما تيأس، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعمل ايه؟ اخذ يتلو والثاني يتلو ويضحك حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى ولا يؤوده حفظهما فصرى، فاخذ يكررها ويصرخ ويصرخ حتى تساقط فكان دخانا. حينئذ قال الإمام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صورة. أما الصورة الثانية فإنه يتمثل على هيئة حية. عشان انتهي بقى من الاستعاذة اليوم خالص، ما أطولش عليكم. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير والزيادات، والحديث أيضا موجود في كتاب الإمام مسلم في صحيح الإمام مسلم وفي مختصر صحيح مسلم للشيخ الألباني. إيه اللي حصل في غزوة الأحزاب؟ لما انتم عارفين المشركين يعني عملوا حصار على النبي صلى الله عليه وسلم وحصار على المدينة، والنبي واصحابه في الأحزاب وخايفين كمان من خيانة اليهود من الجهة الجنوبية. ففي شاب لسه متزوج جديد، ذعر صاحب لسه عرس جديد، فكان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر أن يعود إلى ذلك ثم يأتي ويأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وذات يوم عاد إلى داره فوجد زوجته تجلس أمام جفتين الباب، فمن غيرته عليها، شوف الغيرة، أراد أن يطعنها بحربته عشان أعلى قدام الباب. الله أكبر، فكر في هذه ما بالك بالتي تحدث الرجال وتتكلم مع الرجال ها هنا وها هنا وتختلط بالرجال وتنظر كذا؟ الله أكبر. المهم أراد أن يطعنها بحربته أي من الغيرة، فقالت لا بل ادخل حتى ترى ما الذي أخرجني. فدخل فرأى على سريره أي على فراشه حية عظيمة، فصوب إليها رمحه فلا يدرى أيهما أسرع موتا، أهو أم هي؟ هو ضرب ما دلش عليه، اتقتلت في الحال، هو نزل أبا الهمين، هي ما وصلت إليه بس دمات ولمات. فقالوا يا رسول الله إن أخانا قد مات، قال استغفروا لأخيكم فإن في المدينة جنا قد أسلموا، فإذا دخل أحدكم داره فليستأذنها ثلاثة، فإن لم تخرج فإنها جن كافر فاقتلوه. ثالثة ولا نطيل بعدها على الإطلاق. قلت وربما تمثل على هيئة كلب أسوأ، وأهل العلم في ذلك على دلالات كثيرة ذكروها، وأيضا ربما تمثل على هيئة صديق أو على هيئة امرأة، وربما تمثل على هيئة بضاعة من بضاعات البيت، وربما تمثل على هيئة حية دار، إلى آخر تلك الأمور التي لو ذكرت واحدة منها لما كفى الوقت على الإطلاق. لذلك أنا لي أن أدخل بعد ذلك في ثغرات الشيطان أو مداخل الشيطان. يبقى الأول يا جماعة عشان نخرج وما انتناش، أول حاجة اتكلمنا عنها إيه؟ ها؟ قلت إيه في الاستعاذة؟ أول حاجة ها؟ أنا قلت الأول خلي بالك، قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جبنا أول حاجة فايه؟ معنى الاستعاذة، وبعدين حكم الاستعاذة، وبعدين صور الاستعاذة، وبعدين أوقات الاستعاذة، وبعدين الصور التي يتمثل بها الشيطان أو بعض الصور. الآن بعض المداخل الشيطانية على سبيل السرعة، مدخل الدين يجي لك كمدخل الدين، بمعنى لكم يا أخي عارف الأرملة الفلانية امرأة بتربي مساكين، قوم اطرق عليها الباب واعطاها مساعدة وادخل يعني سرع عن نفسها شوية، والترجل أمين اوعى تنظر لها، اهو مدخل جين، هتعمل معروف تطرق عليها الباب، ما عندها محرم على الإطلاق إلا الصغاء، تجلس أي حاجة تأمر بها أي حاجة تريدونها، احنا أخوات واعتبريني أخوك. المرة الثانية اذهب يا أخي إليها، تذهب مرة ثانية لو احتجتي دخلت بمدخل الخير، الله أكبر، والله لن يتركك الشيطان حتى يكون الثالث، حتى يكون الثالث. فيكون رسولك إليها ورسولها إليك حتى يوقع بينكما ولو كانت من الجمامة بمكان، حتى لو سيئت المنظر هيزينها لك فتقع المعصية. لذلك في الأثر الذي ذكره الإمام أبو حامد وترك التعقيب عليه الإمام الحافظ العراقي لما قال يا موسى إياك أن تخلو بامرأة غير ذي محرم، فإني أكون ثالثكما، في رواية فإني أكون معكما، فأكون رسولك إليها ورسولها إليك حتى أوقع بينهما. عندنا الحديث البخاري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة، رواية ثانية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة غير ذي محرم. ليه؟ لأن الشيطان هو الرفيق، ولا بد تقول أنا واثق من نفسي، أكذبت المعصومة صلى الله عليه وسلم، وهذه والعياذ بالله فظيعة. المهم تعالى معايا كده، يبقى دخل بعد كده يعني والله يعني انا شايف يا اختي كده تقع المعصيه، يبقى دخلت بمدخل الدين فتحولت الى مدخل شيطان. واحد ثاني لكن ما اروح يا اخي اشوف الفتنه الفلانيه دي، يقولوا الحته الفلانيه فيها قرف وبتاع، اروح اغير منكر يا اخي اتق الله انت وياه. طب بس يا عم الشيخ وعظنا كده بتقول ايه؟ ما ينكر المعصيه يا ثلاثه قلب، مره ثانيه ما ينكر المعصيه يا ثلاثه قلب، يقع في المعصيه مدخل ومدخل الدنيا. لك من ناحيه التزيين، تزيين البيت، تزيين الغرفات، تزيين الاثاث وما الى ذلك، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان امام الزاهدين، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يسر يسر الله عليه، لذلك تعثرت الحياه بالكليه بسبب مدخل الشيطان في الدنيا، اخترنا الاثاث واخترنا الزينه وكل هذا يفنى ولا يبقى الا ما عند الله. المدخل الثالث بامر الله، دين دنيا اثاث وزينه. المدخل اللي بعد كده يا جماعه مدخل الغرور، مدخل ايه؟ الغرور. دخلك كده انت وصلت درجه علميه يا اخي، تقول انا عملت كده وكده، يا اخي احمد الله ما عملت من عندك ولكن الموفق هو من وفقه الله ليه يخضر. يعني فاكر ان احنا في جامع احنا ندروش كيف والعلم لا تأخذوا العزة بالإيه. ويجي واحد ثاني دخل معركة مثلا وأم ربنا نفر على العدو لقد حققنا انتصارا رائعا وهزمنا العدو واقتحمنا كذا وفعلنا كذا الله أكبر والقائد أعظم وفلان وقد أبلغ الله أكبر. لا والله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إن تنصر الله ينصركم اجعل الأمر لله تبارك وتعالى إما وأن تجعل نفسك كذا وكذا فهذا مدخل شيطاني للغرور زي قارون قعد يجمع يجمع يجمع وربنا يستدرجه يجمع وربنا يستدرجه وبعدين في النهاية إيه إنما أوتيته إيه على علم إيه عندي خلاص نسب إلى نفسه الشيء لذلك ربنا خسر فيه وبداره الأرض. كذلك أنت تقول لا ده من خيرنا ده اللي عندنا أنت كيف اوعى تنسب إلى نفسك شيئا على الإطلاق فإن العبد مؤتمن على الأشياء وإن ظن أن له